تبركه كتاب قتال أهل البغي وهو آخر الجهاد. اقرأ عمين. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل وهو يقسم تمرا يوم خيبر، فقال يا محمد أعدل، قال ويحك ومن يعدل عليك إذا لم أعدل، أو عند من تل أو عند من تلتمس العدل بعد أو عند من تلتمس العدل بعد. ثم قال يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يتلون كتاب الله وهم أعداؤه يقرؤون كتاب الله محلقة رؤوسهم فإذا خرجوا فاضربوا رقابهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. اقرأ معنا. بهذه السياقة. قال أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما من أمتي أشدة ذائقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن المأجور من قتلهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد رواه حماد بن زيد عن عثمان الشحام. نعم. أخبرناه أبو نصر أحمد بن الله زيد عليكم شيخنا. قال وقد رواه محمد بن زيد عن عثمان. نعم. صوت متأخر؟ طيب. قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن سالم فقيه قال قال حدثنا صالح محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا أبو الربيع سلام الزاوي العتكي وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عثمان الشحامي أنه قال أتيت مسلم بن أبي بكرة أنا وفرقد السباخي فدخلنا عليه فقلنا أسمعت أباك يذكر في حديث الفتن؟ قال نعم، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي قوم أعداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن إذا رأيتموهم فأنيموهم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الأزرق بن قيل عن شريك بن شهاب أنه قال كنت أتمنى أن أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن الخوارج. قال فلقيت أبا برزة رضي الله عنه في يوم عرفة في نفر من أصحابه فقلت يا أبا برزة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج. قال أحدثك ما سمعت أذناي ورأت عيناي. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير من أرض فكان يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فتعرض لرسول صلى الله عليه وسلم فأته من قبل وجهه فلم يعطيه شيئا فأته من قبل شماله فلم يعطيه فأته من خلفه فقال والله يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجدون بعدي أحدا أعدل عليكم. قالها ثلاثة ثم قال يخرج من قبل المشرق قوم كان هديهم هكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه ووضع يده على صدره سيماه التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم فإذا رأيتموهم فاقتلوهم. قالها حماد ثلاثا هم شر الخلق والخليقة قالها حماد ثلاثا وقال أي وقال قال أيضا لا يرجعون. هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا الحسن بن علي بن وحر البري حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن عمرو بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم الذين يقتلون أولياء الله منهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويدعون إلى الله وليسوا من الله في شيء، فإذا لقيتموهم فأنيموهم. قالوا يا رسول الله إن عدتهم لن إن عدتهم قال آيتهم الحق والتثبيت، يعني استئصال التقصير. قال والتثبيت استئصال الشعر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن البزاز ببغداد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا أوزعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقات، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يبرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه وهم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق، نعوذ بالله من تلك الصفات. حدثنا هو أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرد على فوقه، شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما فما سيماهم؟ قال التحليق، لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد، إنما سمعهما بالمتوكل الناجي عن أبي سعيد، أخبرنيه أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه بالطابران قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي بهرات وعبيد بن عبد الواحد بن شريك ببغداد قال الله يا سلام إمام طبران وهراء وبغداد قال إيه ده؟ لا لسه عفوا سيد. أخبرنيه أبو النضر محمد ابن يوسف الفقيه وبران قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي بهرات وعبيد بن عبد الواحد بن شريك ببغداد قال حدثنا ابو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن علي النادي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما سألوهم مثل رجل يرمي رمية فيتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير به دسما ولا دما، ثم نظر إلى ريشه فلم ير به دسما ولا دما، ثم نظر إلى نصله فلم ير به دسما ولا دما، كما لم يتعلق به شيء من الدسم والدم كذلك لم يتعلق هؤلاء بشيء من الإسلام. أخبرنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن عفان العامري قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن مسلم الأعور عن خالد الغني قال دخلت أنا وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه على حذيفة فقلنا يا أبا عبد الله حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوروا مع كتاب الله حيث دار حيث ما دار. فقلنا فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله. قال قلت ومن ابن سمية؟ قال وما تعرفه؟ قلت بينه لي. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق. هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجها بعضها ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن البغوي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء في ابن عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد طبعا فاسمع وخالد منه. الحذاء نعم أحسن الله إليك. وخالد الحذاء نعم أحسن الله. نعم سيدي ربنا يحفظك. هو الحذاء نفسه. نعم. قال فاسمع منه انطلق إلى أبي سعيد فاسمع منه حديثه في شأن الخوارج فانطلقنا فإذا هو في حائط له يصلح. فلما رأينا أخذ رداءه ثم احتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى على ذكره في المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبن يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب على رأسه عن رأسه ويقول يا عمار ألا تحمل لبنة لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر عند الله. قال فجعل ينفض ويقول يا ويح عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال ويقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى المقرئ ببغداد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين بن موسى الحنيني قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو حذيفة النهدي قال حدثنا عن كلمة بن عمار عن شداد بن عبد الله أبي عمار أنه قال شهدت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وهو واقف على رأس الحرورية عند باب دمشق عند باب دمشق وهو يقول كلاب أهل النار قال ثلاثا خير قتلى من قتلوه ودمعت عيناه خير قتلى من قتلوه. فقال له رجل يا أبا أمامة رأيت قولك هؤلاء كلاب النار أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ قال إني إذا لجريء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا وعد 7 مرات ما حدثتكموه. قال له رجل إني رأيتك قد دمعت عيناك. قال إنهم لما كانوا مؤمنين وكفروا بعد إيمانهم ثم قرأ وتكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أخبرنا أبو محمد بن سيار قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه واقف على رأس الحرورية على باب حمص أو باب دمشق وهو يقول كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى من قتلوه. ثم ساق الحديث نحو حديث أبي حذيفة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وحديث مسلم في المسند الصحيح عن نصر بن علي بن عمر بن يونس بن القاسم. عن نصر بن علي عن عمر ولا ابن عن عكرمة بن عمار عن شداد بن أبي عمار عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله ابن آدم إنك إن تبذل الفضل الحديث وإنما شرحنا القول فيه لأن الغالب على هذا المتن طرق حديث أبي غالب عن أبي أمامة ولم يخرجاه. مسلم في الصحيح عن نصر بن علي ابن عمر بن يونس قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من مثل كتابه قال حدثنا أبو ابن عمر صحيح نصر بن علي بن عمر بن يونس. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي. هذا ما قصده إن نصر بن علي عن عمر قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا أبو زميل سماك الحي قال حدثنا عبد نعم الله بن نعم. عباس رضي الله نصر بن علي الجهضمي نعم نصر بن علي الجهضمي عن عمر بن يونس عن عمر بن يونس أحسن الله إليك. عمر بن يونس اليمامي أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب في كتابه، قال حدثنا أبو ميتة محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال حدثنا كلمة معمر عجلي، قال حدثنا أبو زميل سماك الحنفي، قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم 6000، أتيت علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قال: كلا. قال ابن عباس: فخرجت إليهم. قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زمان: كان ابن عباس جميلا جهيرا زي قال ابن عباس: فأتيتهم وهم يجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحل؟ قال: قلت: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت كل ما هي على طول يا سيدي، ما بيرضوش السلام، ما بيرضوش السلام طبعا، عشان كافر عندهم يعني. لا، ويعيبوا بقى، ويعيبوا النعمة على العبد. كان زمان بتوع التكفير دول كده تقول السلام عليكم، يقول لك مرحبا اهلا وسهلا، بس عايز يرد السلام. لو سلم السلام عليكم من تبع الهدى. لا، بيقول لك دول اهل الكتاب، لكن المشركين لا. لا، المشركين ما لهمش الا السيف. اعوذ بالله، اعوذ بالله من الضلال. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، اعوذ بالله. طيب، قال: قلت: ما تعيبون علي، لقد رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل. ونزلت: كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: اتيتكم من عند صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار لابلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون. ولا ايه؟ في حاجه غلط هنا. لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون، ولا كلمة المخبرون دي مش مظبوطة. فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: أتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثني عليهم. فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولا ننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. قلت: منهن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله وما للرجال وللحكم. فقلت: هذه واحدة. قالوا: أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم، أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثاني ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذو عدل منكم. فنشدتكم الله: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت عن هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسمون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم، وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين الضلالتين، أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم قد سمعت بمن ترضون وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سؤال ابن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. قال المشركون لا والله ما نعلم أن إنك رسول، ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم إنك رسول الله قتلناك، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة، أعوذ بالله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا علي بن حمشاز، قال حدثنا هشام بن علي السدوسي، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال حدثنا يحيى بن سليم وعبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال قدمت على عائشة رضي الله عنها وبينما نحن عندها جلوس مرجعها من العراق ليالي قتل علي، إذ قالت يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت وما لي لا أصدقك. ولا قتل من عندي بالواو. قتل علي. نعم. الله عليكم. قلت وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصته. قلت إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حروراء، وإنهم أنكروا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأ الدار من القراء دعا بمصحف عظيم فوضعه علي بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا أمير المؤمنين ما تسأله عنه إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما رأينا منه فماذا تريد؟ قال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينه الذين أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله عز وجل في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية وكتب علي بن أبي طالب. وقد جاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال فكيف أكتب؟ قال أكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب، ثم قال أكتب من محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوتنا لمن كان يرضو الله اليوم الآخر. فبعثه إليهم علي بن أبي طالب. بعث مين؟ مين اللي بعث مين يا شيخ؟ إحنا لم يجري ذكر لابن عباس صح؟ فبعث إليهم علي فيها ولا ما فيش؟ الظاهر ما فيش هاء. أحسن الله إليكم. فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرجت معهم حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، فإن هذا عبد الله بن عباس. جاب ذكره. يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. قال: فقام خطباؤهم فقالوا: لا والله لنواضعنه كتاب الله، فإذا جاء بالحق نعرفه استطعناه ولا أطعناه ولئن جاء بالباطل يا الظاهر إنه أطعناه. ولئن جاء بالباطل لا نبكتنه بباطله ولا نرده إلى صاحبه. يجب التأكيد بالنون هنا. ولا نردنه إلى صاحبه. فوضعوه على كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب، بينهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي، فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس وقد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنزلوا حيث شئتم بيننا وبينكم أن نقيكم رواحنا، ما لم تقطعوا سبيلا أو تطيلوا دما تطيلوا، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. تطيلوا دما سيدنا ولا إيه؟ نعم، مش عارف يا حبيبي. تطيل أطل الدم أهدر أحراق، يبقى تطيل، ما فيش ياء بقى. فقالت له عائشة رضي الله عنها: ابن شداد فقد قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء بغير حق الله، وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل بغير حق الله، وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة. فقالت: آه الله؟ قلت: على الله الذي لا إله إلا هو. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدي ذو الثدي أو ذو الثدي. فقلت: قد رأيته وقفت عليه مع علي في القتلى، فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا؟ فكان أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، فلم يأتي بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت: وهل سمعته أنت منه؟ قال: غير ذلك. غير ذلك؟ ده لسه السؤال شغال. قالت: وهل سمعته أنت منه؟ قال: غير ذلك. أنا عندي علامة استفهام في النص. قلت: اللهم لا. قالت: أجل، صدق الله ورسوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه إلا ذكر ذي التدية، فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن قيس أنه قال: سمعت مالك بن الحول شهدت علي رضي الله عنه يوم أنه رواني طلب المخدج فلم يقدر عليه فجعل جبينه يعرق وأخذه الكرب، ثم إنه قدر عليه فخر ساجدا فقال: والله ما كذبت ولا كذبت. هذا حديث صحيح على شرع الشيخين، ولم يخرجه ذكر ساجدة الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر. أخبرنا مكرم بن محمد بن أحمد، وأحمد أبوه في الإتحاف أحمد وأبوه، وأحمد أبوه ومحمد جده. مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي قال أخبرنا مكرم بن محمد بن مكرم القاضي قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد الدلال قال حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه مال فجعل يضرب بيده فيه فيعطي يمينا وشمالا، وفيه رجل مقلط ثياب ذو سيماء بين عينيه أثر السجود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يده يمينا وشمالا حتى نافي دل مال دي دل نافي دل. فلما نفد المال ولى مدبرا وقال والله ما عدلت منذ اليوم. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب كفيه ويقول إذا لم أعدل فمن ذا يعدل بعدي؟ أما إنه ستمرق مارقة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إلي حتى يرجع السهم على فوقه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحسنون القول ويسيئون الفعل، فمن لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله أفضل الشهادة، هم شر البرية، برئ الله منهم، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا حديث صحيح ولم يخرجه بهذه السياقة عبد الملك بن مروان معز البصري حديثا، ولا أعلم أني علوت له في حديث غير هذا. حدثنا علي بن حمشاد بن عبد القناة أخبرنا حارث بن أبي أسامة أن كثير من هشام حدثهم قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال شئت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. هذا حديث صحيح الإسناد في هذا الباب. حدثنا وله شاهد صحيح هذا حديث صحيح وله شاهد صحيح حدثنا حدثناه محمد بن صالح بن علي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن السدي عن يزيد بن أبو بيعة العبسي في التلخيص ربيعة قال نادى منادي عماد يوم الجمل وقد ولى الناس ولا لا يذاف على جريح ولا يقتل مول ولو ومن ألقى السلاح فهو آمن فشق ذلك علينا. وقد روي في هذا الباب حديث مسند حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت المقدس. قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز أبو نصر التمار وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه وقال حدثنا أحمد بن عبد الجزار في الإتحاف علي وصوابه أحمد بن علي الخراز مش جزار. ترجم له الشيخ مقبل والحديث قال الحفظ لما تكلم عليه الحاكم وكوفر مطلوب. قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه رسول عالم قال فإن حكم الله في من لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسير ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق الدبري عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو صواب عمر عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه قال لما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فازعا حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك؟ قال قتل عمار. فقال معاوية قتل عمار فماذا؟ قتل عمار فماذا؟ فقال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل الباغية. فقال له معاوية دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رمحنا أو قال بين سيوفنا. هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا أبي قام محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية من طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس السياري وأبو محمد الحليمي وجميع الدور وأبو إسحاق إبراهيم وأحمد الفاقي والبخاري ونيسابور قال وحدثنا أبو محمد بن عمرو الفزاري وقال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا أبو حمزة محمد بن عيون عن زياد بن علاقة عن عرفاجة بن شريح. عن عرفادة بن شريح الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي هنات وهنات. ورفع يديه: فمن رأيتموه يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما حكمت به على الشيخين لأن شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد وشيبان بن عبد الرحمن ومعمر بن راشد قد رواه عن زياد بن علاقة. ثم وجدت أبا حازم الأشجعي وعامر الشعبي وأبا يعفور العبدي وغيرهم تابعوا زياد بن علاقة على روايته عن عرفاجة، والباب عندي مجموع في جزء فأغنى ذلك عن ذكر هذه الروايات. وقد أخرج مسلم حديث بنظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وشرحه حديث عبد الرحمن، قال وشرحه مسلم حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه وشرحه يعني مثله زي ما احنا بنقولها كده مثاله النظير ليه ولا ايه دي؟ قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري، قال اخبرنا عبد الرزاق، واخبرنا احمد بن جعفر القطري، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال الظاهر انه شرحه حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه، يعني فسره وبينه. فسره، احسن الله اليكم، نفع الله بكم شيخنا. اي فسره وبينه. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت وموت يصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. ثم قال: كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالماء؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، أو الله ورسوله أعلم. قال: الزم منزلك. قال: فقلت: يا رسول الله، فلا أخذ سيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: فقد شاركت القوم إذن. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فقل هكذا: فألقي ثوب طرف ثوبك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن حماد بن زيد رواه عن أبي عمران الجوني قال: حدثنا المنبعث بن طريف وكان قاضيا بهراه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي، قال حدثنا جعفر بن عون، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي أنهما قال: قال مروان بن الحكم الأيمن بن خريب: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أبي وعمي شاهدا بدرا، وإنهما عهدا إلي أن لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. قال: فاخرج عنا. قال: فخرج وهو يقول: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط شيخين ولم يخرجاه، والصحابيان اللذان ذكرا وشهدا بدرا يصير الحديث به في حدود المسانيد. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، قال حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال حدثنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ورة عن أبي الأختري عن أبي ثور الحداني أنه قال: بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجرعة سعيد بن العاص إلى الكوفة، قال: فخرجوا إليه فردوه، قال: وكنت قائدا مع ابن مسعود وحذيفة، فقال ابن مسعود: ما كنت أرى أن يرجع هؤلاء ولم يغرق فيها محجبة من دميل، وما علمت من ذلك شيئا علمته وما علمت من ذلك شيئا إلا شيئا علمته ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، أي أن الرجل أو أن الرجل يصبح مؤمنا وينسي وما معه شيء وينسي مؤمنا ويصبح وما معه شيء يقاتل في الفتنة اليوم ويقتله الله غدا. ينكس قلبه أو ينكس قلبه وتعلوه وسطه. قلت أسفله؟ قال بل وسطه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن محمد الصيرفي بن مروان قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن أيتم القاضي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلاما كان لبابي وكان بابي يضربه في أشياء لبابي أن غلاما كان لبابي وكان بابي ده اسم رجل يعني شكله اسمه كده أن غلاما كان لبابي وكان أو بابي وكان بابي يضربه في أشياء ويعاقبه الغلام يعادي سيده فباعه فلقيه الغلام يوما ومع الغلام السيف وذلك في إمرة سعيد بن العاص فشعر العبد على باب السيف وتفلت به عليه فأمسكه الناس عنه فدخل بابي على عائشة رضي الله عنها فأخبرها بما فعل العبد فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه. قالت فخرج بابي من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله فأقاله فرد إليه فأخذه بابي فقتله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن الزبير عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انشر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق القولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. هذا آخر كتاب الجهاد كتاب النكاح. تبارك الله الله نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.